العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا فيه الفصل العاشر من الباب الأول من القسم الأول. جعل القسم الأول أبواباً، فكان الباب الأول متضمناً لعشرة فصول، وقد عنونا لهذا القسم بقوله في تعظيم العلي الأعلى لقدر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً، وعنونا للفصل الأول من القسم الأول بقوله في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه، ثم جعل بعد ذلك لكل فصل عنواناً، فكان بعض هذه العناوين قد سار مسار أمهات الفصول، تكرر بعض ألفاظه وصار دائعاً في هذا الباب. من ذلك تصدير بعض الفصول بقوله فيما كما هو الحال في الفصل العاشر الذي نقرأه في هذا الدرس، فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز، والفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء الثناء والحسن والمدح، وفيما أخبر به الله تعالى، وفيما تضمنته سورة الفتح. كل هذه فصول جعل ترجمتها مصدرة بفيما، وبعض شراح الشفاء يقدرون لفظ فيما بمعنى في ذكر ما أظهره الله تعالى، كما هو الحال في عنوان الفصل العاشر في ذكر ما أظهره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه وإظهار منزلته عنده وما خصه الله من الكرامات مما لم تتقدم الإشارة إليه في الفصول السابقة، أو لم تتضمنه الفصول السابقة. فكأن المؤلف رحمه الله أراد بعد أن عرض في الفصول التسعة بعض ما يشير إلى كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته وعظيم قدره عند الله، مستشهداً لذلك بالقرآن الكريم وبالأحاديث النبوية، عاد فعرض لبعض ما تقدم ذكره وزاد تفصيلاً وبياناً لأشياء لم تتضمنها الفصول السابقة. وبعض الكتب المحققة جعلت جزءاً من العنوان جزءاً من متن الفصل العاشر، وهو ما يعد خطأً واضحاً لو أمعن الإنسان نظر، ولو رجع هؤلاء المحققون لما أوردوه في العنوان في متن الفصل العاشر من بعض العنوان، لو رجعوا إلى شرح الشيخ ملا القاري لأدركوا أن ما ضمنوه متن الفصل العاشر إنما هو بعض العنوان. فعنوان الفصل العاشر بتمامه كما يتبين من شرح الشيخ الملا القاري هو فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه ومكانته عنده، وما خصه به من ذلك سوى ما انتظم فيما ذكرناه قبل. ولا بد من أن نقف عند لفظ قبل هذه التي تعرضنا لها في بعض الدروس السابقة، وكونها في هذا السياق مبنية على الضم كما جاءت مع بعد في قول الله تبارك وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. وقد عد منها ابن مالك رحمه الله أكثر من 10 ألفاظ تبنى على الضم في حال حذف المضاف إليه من بعدها، واعتباره منوياً في المعنى لا في اللفظ، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه. ومثل قبل وبعد، غير وحسب وأول، والأسماء الستة أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، وكذلك لفظ دون. فهذه الألفاظ جمعها ابن مالك في قوله في باب الإضافة: واضمن بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، أي لفظ غير، إن حذفت المضاف إليه ونويته في المعنى فإنه يبنى على الضم. واضمم بناء، يعني ضم لفظ غير هذا يكون على معنى البناء، أنه مبني لا معرب، ليس معربا مرفوعا وإنما مبني على الضم. واضمم بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، قبلك غير، بعد حسب أول، ودون والجهات أيضا وعلو. فهذه الألفاظ كلها تبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. ومما هو مشهور في العربية قول الخطباء وقول الكتاب في رسائلهم أما بعد، فهي مبنية على الضم. فهذه الألفاظ تبنى على الضم في حال حذف المضاف إليه ونية معناه، فإذا أضيفت فإنها تنصب على الظرفية، وإن سبقها حرف جر جرت بحرف الجر. وقد وردت قبل وبعد إحداهما مبنية والأخرى معربة في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل العاشر فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه ومكانته عنده، وما خصه به من ذلك سوى ما انتظم فيما ذكرناه من ذلك ما نصه الله تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحان والنجم. في بعض النسخ ما نصه الله تعالى أي بيّنه وذكره بالنص، وفي بعضها ما قصه الله سبحانه وتعالى، والخلاف لفظي فكلاهما صحيح. وذكر هنا المؤلف أن من عظيم قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الله ما ذكره في سورة الإسراء التي سماها بلفظ أولها وهو سبحانه، في سورة سبحانه والنجم. والمؤلف أشار إلى سورتين وعبر بلفظ المفرد سورة، فربما سولت نفس القارئ له أن يظن في التعبير خطأً ينبغي تصحيحه بأن يقول في سورتي سبحان والنجم، وهذا لا غبار عليه في العربية. لكن أيضاً ما أورده المؤلف وجاءت به عبارته في سورة سبحان والنجم جائز، فالمعنى في سورة سبحان وسورة النجم فهما متضايفان تواليا في إثر بعضهما، سورة سبحان وسورة النجم. والعرب تكره توالي الأمثال، وهذه قاعدة تطبق في كثير من العربية نحوا وصرفا، فيتخلصون من الثاني بالإبقاء على الأول، كما قال ابن مالك رحمه الله: وما يلي المضاف يأتي خلفا له في الإعراب، وما يلي المضاف يأتي خلفا له في الإعراب إذا ما حذف، يعني يجوز نحذف الأول ونبقي على الثاني، وتتسلط حركة الإعراب على اللفظ الثاني يخلفه في الإعراب. ولهذا قال سورة سبحان والنجم. وسبحان هذا لفظ مصدر منصوب، مع أنه مضاف إليه لم يتأتى جره بالإضافة، وربما عد علما في هذا السياق مختتما بالألف والنون، وفي هذه الحالة يعد ممنوعا من الصرف، لا تظهر عليه حركة الجر، وتظهر على كلمة النجم من بعده لأنها في معنى وسورة النجم. وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. وهذه القاعدة لها تطبيق آخر في نفس هذا الفصل، حينما أشار المؤلف إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال: والتقدير ونبأ القرآن العظيم. فحذف المضاف وأبقي على المضاف إليه وأخذ حركة إعراب المضاف المحذوف، وما يلي المضاف يأتي خلفاً عنه في الإعراب إذا ما حذف. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاماً كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ومن طوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب. المؤلف رحمه الله تعالى يشير هنا إلى معجزتي الإسراء والمعراج. ومعجزة الإسراء ذكر الله سبحانه وتعالى وأثبته في كتابه في سورة التي سماها المؤلف بصدرها وهو سبحانه، وتعرف أيضا بسورة الإسراء وبغير ذلك. فهذه السورة أثبت الله سبحانه وتعالى في صدرها إشارة واضحة إلى معجزة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن الغرض من هذا الإسراء كان إظهار بعض آيات الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك للتخفيف عن نفسه مما كان يلقاه من قومه من الأذى والإيلام والتعرض لشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بالتعذيب وبالتنكيل. فكانت هذه الرحلة لتخفيف كل ذلك وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يلقاه، ولإظهار هذه الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأى البراق بل ركبه وانطلق به إلى المسجد الأقصى، ورأى المسجد الأقصى وكان لم يره صلى الله عليه وسلم، وجمع الله له الأنبياء فصلى بهم، ثم عرج به إلى السماوات العلى، فرأى في كل سماء بعض النبيين إشارة لمنازلهم، ثم بعد ذلك عرج به. وفي هذه الرحلة يصحبه ملك الوحي جبريل عليه السلام، رآه على هيئته فوق ذلك، كما جاء في سورة النجم التي بيّن الله فيها معجزة المعراج. وفارقه فيما بعد إلى سدرة المنتهى ما فوق السماوات حتى سمع صريف الأقلام. وهل رأى الله سبحانه وتعالى بعينيه أم لم يره؟ في ذلك خلاف بين العلماء استناداً إلى روايات الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من يقول رآه بعينيه، ومنهم من يقول رآه بلا كيف، ومنهم من يمنع الرؤية كما يروى عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأوحى الله له في هذا الموضع أو فوق هذا، فوق سدرة المنتهى، أوحى الله إليه بالصلاة مباشرة، حيث فرضها عليه في الأصل 50 صلاة، ثم خفف عن الأمة إلى 5 صلوات في العمل و50 في الأجر بسبب مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لربه بنصيحة من نبي الله موسى الذي لقيه في السماء 6، ثم نزل وعاد إلى بيت المقدس، ثم إلى المسجد الحرام، فإلى بيته عليه الصلاة والسلام في نفس الليلة. هذه الرحلة المركبة من رحلة أرضية ورحلة سماوية، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أمكن فيها نبيه صلى الله عليه وسلم وأقدره على ما لم يقدر أو على ما لم يقدر عليه موسى عليه السلام. فنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حينما تجلى الله للجبل وقد أمره الله أن ينظر إليه، فدك الجبل وخر موسى صاعقا كما قال الله سبحانه وتعالى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فهذه مكرمة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح الناس يتحدثون حينما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشدوهين، حتى أرادوا أن يجعلوا من الصديق رضي الله عنه وأرضاه موافقاً لهم بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهيهات، فقد كان شعاره رضي الله عنه وأرضاه لئن كان قالها فقد صدق. وأخذت قريش تجادله في المسجد الأقصى لعلمها به في رحلاتها التجارية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل المسجد الأقصى ليتفسح فيه، وإنما دخله ليصلي فيه، فجل الله له بيت المقدس وهو في الحجر قائم كما جاء في حديث مسلم، وبدأ يخبرهم عنه وهو ينظر إليه، فطفق يخبرهم عنه وهو ينظر إليه. وأشارت سورة النجم إلى أنه في رحلته صلى الله عليه وسلم السماوية حفظه الله من أن يزيغ بصره ومن أن يذهب عقله وأن يتوقف قلبه في مثل هذه المواقف فلا يدرك شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى زكاه بأنه حفظه من كل ذلك حتى عاد وحكى وأمر بما أمر به صلى الله عليه وسلم. وإذا ما تأملنا سورة النجم بدأ الله سبحانه وتعالى بالإشارة إلى النجم، هذا الكوكب الملتهب في السماوات، وأشار إلى رحلة المعراج، ثم بعد ذلك ذم الله سبحانه وتعالى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى التي هي أصنام صنعتها العرب لكونها تعبد أوتانا لا معنى لها وما أنزل الله بها من سلطان. فأظهر الله سبحانه وتعالى معجزة المعراج وبيّن أنه القادر على فعل ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم وإكرامه به، وأن أصنامهم وأوتانهم لا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما جاء في سورة النجم بعد ذلك التي ابتدأها الله بالإشارة إلى النجم، والعرب ما كانوا يعبدون الكواكب وإنما كانوا يعبدون الأوتان الأصنام من الحجارة أو الأوتان من النحاس، لكنه أشار في السورة نفسها إلى دم عبادة الكواكب وأنها لا وزن لها وأنها من مخلوقات الله لا تغني ولا تسمن من جوع، حيث قال جل من قائل وأنه رب الشعرى. والشعرى هي ما يسمى الجوزاء في العربية، وهي مجموعة نجوم يكون لها لمعان شديد في الربيع، فتبرز في ظلمة الليل الحالك وكأنها بياض في سواد، كما هو حال الشاة التي اختلط سوادها ببياضها، وكانت العرب تسميها الجوزاء. هذه الجوزاء العرب ترى نجومها على هيئة رجل يتقلد سيفاً ويمسك رمحاً، حتى إنهم يسمونها المحارب. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم هذه الشعرى أو الجوزاء التي تعظمونها هو خالقها كبقية النجوم والأفلاك، وأنه هو المتصرف في كونه والقادر على أن يحمل نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى ثم ينزله، وهو ما كان العقل البشري في ذلك الزمان يتصور حدوثه، وإن كان اليوم بفعل وسائل الاتصال السريع والمواصلات والنقل، وكما نرى من كواكب السيارة ومن كواكب المراكب الفضائية والصواريخ وغير ذلك، إلا أن هذا كله يظل أمام قدرة الله سبحانه وتعالى لا وزن له. مهما استعظمه الإنسان فالله هو أكبر وأعظم من كل ذلك، وهو قادر على أن يعظم ويرفع من أقدار من شاء من خلقه، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ومن ذلك عصمته من الناس بقوله تعالى: والله يعصمك من الناس. هذه الآية في سورة المائدة، يقول الله في أولها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قيل حينما نزلت أطل النبي صلى الله عليه وسلم على من كان يحرسه وهو سعد بن مالك، وأمره بالانصراف، والسورة كما يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله: سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وفيها العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أن تكون العصمة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم من شيء معين ومن قوم معينين، قال هم أهل الكتاب ومن الاغتيال. أما العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد تمت قبل ذلك بسنين، وأشار إليها الباري سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في قول الله تبارك وتعالى الذي ساقه المؤلف فيما بعد: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالعصمة والوقاية والحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه جاء أو نزل مرتين، مرة في الهجرة من المشركين الذين حاولوا أن يتصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة فعجزوا، فاجتمعوا وقرروا قراراً خطيراً، وهو أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم على أيدي جماعة من شبان يختارونهم من قبائل العرب، حتى يتفرق دمه في القبائل ولا يستطيع بنو هاشم أن يأخذوا بتأره ويضطرون إلى قبول الدية. وهذا الصنيع الذي نرى كثيراً من العرب اليوم يفعلونه. يسمون الشباب الذين يعملون جهدهم في التعصب للقبيلة ولو مخالفة للدين، يسمونهم الصحوات أو يسمونهم جيوش القبائل. أليس هذا هو عمل قريش حينما أراد السفك دم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يملك الإنسان إلا أن يقول ما أشبه الليلة بالبارحة. وهذا من عظيم جهل الناس، جهلهم بتاريخ نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما بُدل في سبيل نشر هذا الدين من التضحيات. يصح أن ننتكس وننكص على أعقابنا ونتعصب ونسفك الدماء معاداة للا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والادعاء بعد ذلك بحماية الوطن وحماية الدين وحماية المقدرات؟ سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حماه الله في تلك الليلة وعصمه وخرج من بين ظهرانيهم وهو ينثر عليهم التراب ويقرأ قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وكان قد كلف الفتى الشاب البطل ابن عمه علي بن أبي طالب لينام في فراشه ويرد الأمانات إلى أهلها، فهؤلاء قريش الذين يعادون النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه أصدق الناس وآمن الناس، حيث كانوا يسمونه الصادق الأمين ويضعون عنده أماناتهم، فجعل الإمام علي ينام مكانه ليرد الأمانات من بعده وليفاجئهم بأن من يبحثون عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من بينهم وأعمى الله بصائرهم وأبصارهم عنه عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، الآية، وقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله، وما دفع الله به عنه في هذه القصة من آداهم بعد تحريهم لهلكه وخلوصهم نجيا في أمره. في سورة التوبة التي أنزلها الله في حق المنافقين وعدد مساوئهم ومخازيهم في هذه السورة بقوله تعالى في مواضع كثيرة: ومنهم من كذا وكذا، ومنهم من كذا وكذا، يكشف ما يضمرون من الكفر مع أنهم يظهرون الإيمان للأسف، ويظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم سرائرهم. فهؤلاء المنافقون ومن لف لفهم من أهل الشرك والوثنية حينما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر لم يرضهم ذلك، مع أنهم كانوا يقترحون ثلاثة مقترحات: إما أن يحبس النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن ينفى من مكة، وإما أن يقتل، وفاتهم القتل، فكان عليهم أن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه. ولكن العناد والكفر والضلال منعهم من ذلك ودفعهم إلى تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم رصدوا جوائز باهظة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاً. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة ويستأذنه فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تعجل يا أبا بكر، لعل الله يجعل لك صاحباً. وقد كان الصاحبين معاً فيما بعد، ولله در الإمام زين الدين العراقي في منظومته وألفيته، الدرر السنية في السيرة الزكية، حيث يشير إلى هذه إلى هذا الموقف من أبي بكر وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى أن يتريث، وعزم الصديق أن يهاجر، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي حتى هاجر، وعزم الصديق أن يهاجر لوحده، والألف للإطلاق هنا بعد الراء، وعزم الصديق أن يهاجر فرده النبي حتى هاجر، أي هاجر معا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فطنته رضي الله عنه وأرضاه أنه حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتريث لعل الله يجعل له صاحبا اشترى راحلتين، واتفق مع رجل خبير بالصحراء هو عبد الله بن أريقط، وكان لم يسلم بعد، فأخبره أن يأتيه في ثالث أيام من اختفائه هو النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور ليأخذهما على الراحلتين معه إلى المدينة من طريق لا يسلكها الناس ولا يعرفونها، أو بل من طرق، لأنه شق بهم هضاباً ووديانًا وأماكن لا يعرفها كثير من العرب. وقد وظف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أسرته لخدمة الدعوة وحماية الرسالة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ابنته أسماء رضي الله عنها وأرضاها تأتي إليهما في الغار بشيء من الزاد، تسوق معها ذلك متسللة، ويأتي الراعي عامر بن فهيرة متعقبا لها بغنمه ليعفي آثارها وآثار أخيها عبد الله الذي يأتيه بأخبار قريش وما ترصده وما تقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وتوجهت قريش في كل الصحراوات تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولكنها باءت بالفشل لنصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة المباركة. إلا تنصروه فقد نصره الله. بلغ بهم الأمر أن وقفوا على باب الغار، على مدخل الغار، وظنوا أن لا أحد قد دخله لما يبدو عليه من العناكب وما يبدو عليه من الطمس، وأنه يبدو مهجوراً لسنين وسنين. هذه الرحلة المباركة التي حمى فيها الله سبحانه وتعالى نبيه وصاحبه، وثبت فؤادهما، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وفؤاد أبي بكر، حتى بلغ المدينة. وكان بعد ثلاثة أيام وقد انطلق في الصحراء مردفاً أبو بكر وراءه راعيه عامر بن فهيرة، يتقدمهما الدليل عبد الله بن أريقط، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أحياناً يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحياناً يأتي يتخلف عنه ويكون وراءه، وفي أحيين أخرى يكون عن يمينه، وفي أحيين أخرى يكون عن شماله، وهو يفعل ذلك عن قصد. فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك يا أبا بكر؟ ف فأقول أذكر الرصد فأتقدم، وأذكر الطلب فأتأخر، وهكذا يذكر، يعني يتوقع أن يكون هناك في الطريق من هو يترصد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أمامه يفديه برمح أو نبل يرمى به فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم وينجو منه، أو يعقبهما من الخلف من يريد رمي النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الرمية في أبي بكر، وهكذا عن يمينه وعن شماله وهو فداء لم يعرف التاريخ مثله، وصحبة أثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدا من الناس يرفع صوته على أبي بكر في خصومة يقول ألا تتركون لي صاحبي، ما عرضت الإسلام على أحد منكم إلا وجدت له كبوة إلا أبا بكر. ولهذا سماه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، له في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منزلة كبرى عظيمة، أحب النبي ملء قلبه وملء بصره وملء سمعه، كان صاحبه بكل معنى الكلمة، صاهره وزوجه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وكان بمنزلة الشرطي للنبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه، وإذا عاد عاد معه. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.